أيها الأخوة الكرام، نواصل إن شاء الله دروسنا في روضة المتنزه ومع كتاب العارية، أحكام العارية. والعارية كونك تعير الآخر شيئا ينتفع به ويبقى هذا الشيء، كأن تعيره شقة مثلا يسكن فيها ويحافظ عليها، كأن تعيره دابة يركبها ويحافظ عليها، كأن تعيره قلما يبقى القلم يبقى عينه، وما إلى ذلك. فما هذه أحكام العارية؟ ومعلوم أن العارية من المستحبات، من أي الأمور المستحبة، وهي من باب التعاون على البر والتقوى والخير. قال في ضابطان شروط العارية، العارية مضمونة إلا بخمسة مواضع. إذن الضابط الأول شروط العارية، بما تصح العارية، لأن عقد ارتفاق، عقد ملاك ارتفاق. العارية اللي هي الإعارة، الإنسان يعرف حاجة الواحد أنت ما بتلاش الإعارة دي، بنقول العارية يعني العارية كده يعني هم اتبعوا الحديث، العارية مودة مضمونة. يقول العارية مضمونة إلا بخمسة مواضع. الضابط الأول شروط العارية أربعة، إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينه. يعني إيه؟ يعني أنت لما تعيره شمعة ما بتحترق خلاص، مش هتبقى أصلا، أصل أنت هتربيها تربيها زي ما راحت، معنى ما إلى ذلك. قال إمكان الانتفاع بها مع بقاء إيه؟ مع بقاء شوفها عينيها، لما الشمعة دي راحت خلاص. أنت أعطته ثوبا فاستهلك في الليل، أنت أقول له استعمال نصف استعمال كده استهلك، هيزال ازاي؟ وهيخلص. قال كون النفع ايه؟ ها؟ مباح ليس محرما، لا تعيروا خمرا، لا تعيروا كذا، لا تعيروا كذا. تعيروا كتاب مثلا. ها؟ كون المعير ايه؟ الثالث بقى اهلا للتبرع. الرابع كون المستعير اهلا لايه؟ للتصرف، ليس بمجنون ولا سفيه ولا غير كذا. وايضا المستعير ده يكون امين، ياخذ منك الحاجه يحافظ عليها. معنى؟ وسيأتي معنا هل يضمن إذا تلفت أم لا، مبحث كبير جدا وفيه خلافات. قال الضابط الثاني العارية مضمونة إلا بخمسة أشياء، إذا كانت وقفا ككتب علم وسلاح. افرض له إيه؟ أخذ سلاح عارية، فما هو دخل معركة نفذ السلاح، مش ضامن له، لا يكون ضامن له. إذا استعارها من مستأجر، من الذي يضمن؟ المستأجر، مش هو المستعير. يعني في صاحب ملك وفي مستأجر وفي مستعير، المستعير أخذ من المستأجر. قال إذا بريت فما فيما أعيرت له، أخذت الثوب ولبس واستهلك واستنفد خلاص. إذا أركب دابته منقطعا لله، يعني واحد منقطع في السبيل في الطريق، قال له طب خذ الدابة دي توصلك وردها لي معايا حد مثلا، فتلفت تحته، طب هو متبرع لله عز وجل ولم يهمل، المستعير لم يهمل ولم يفرط، خلاص لا يضمن. قال اذا شرط نفي الضمان، ها اللي قال له ايه اخذ منك حاجه دي وما فيش ضمان، ما عليش ضمان، تلفت او ما تلفت، انما متى يضمن بقى؟ اذا فرط. ففي هذه الخمس لا تضمن إلا بالتفريط. تعريفها العارية مشتقة من عار الشيء إذا ذهب وجاء، واصطلاحا هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، بعد استيفاء النافع، بعد استيفاء النافع تبقى العين، تبقى العين.

هو في المدينة يعني بعد 50 سنة قفز فوق الفرس والفرس اللي عليه وطاء ولا عليه يعني بردع ولا عليه كذا ولا عليه كذا ولا إنجام ولا زمام ولا غرز ولا أي حاجة قفز عليه كذا وعلى طول نشطه في وفين في الليل مش من النهار أبي نهار مش إشكال الشمس طلعة والنهار نمى دليل ولا في عندن كهرباء أمشي مع الطريق وفي خط أبيض اللي ماشي عليه ها مفيش كلام من ده مفيش كلام من ده قال بيضحكوا السوين الاخوه السوين بيضحكوا ما شاء الله طيب قال فاستعار النبي عليه الصلاه والسلام فرسا فرسا لابي طلحه وقال له ايه مندوب مش كان بيسموا الفرس بالاسم فركبه قال ما راينا من فزع يعني مفيش حاجه اطمئنوا الوجبه دي اللي سمعتوها الهبده دي ما تخافوش مش حاجه وان وجدناه ايه لبحر الواسع الخطو الفرس بيمدح الفرس معنا مدح الفرس قوله كون النفع ايه ها مباحا ان يكون نفع مباحا فلا تصح اعارض شيء يؤدي الى محرم لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان كمن يعلم جاريه الغناء شبه واحد عايز الجاريه عشان غناء ها ليالي حمراء ليالي سوداء ها نسال الله العفو والعافيه قال او الات الله ها والزمر ما هو اقول له خذ العده شهر شهرين اتمتع به لا يجوز الكمان البيانو مش عارف ايه الات قال وللزمر قال قال ابن قدامه رحمه الله ولا تجوز اعاره العين لنفع محرم كاعاره الدار لمن يشرب فيها الخمر او يبيع فيها او يعصي الله تعالى فيها ولا اعاره عبده للزمر او ليسقيه الخمره او يحملها له او يعصرها او نحو ذلك قول كون المعير ايه ها اهلا للتبرع يكون عاقل يكون بالغ يكون رشيد وذلك لان العاريه اباحه نفع فهي عقد على منفعه اشبه البيع فلا تصح الا من جائز التصرف فان عارها صغير او مجنون عارها يمكن عارها صغير او مجنون او سفيه او عبد فان لوليهم الرجوع في العاريه اذا شاء وكذا يكون مالكا لها او ماجنا له فيها قال ابن قدامه ولا تصح العاريه الا من جائز التصرف لانه تصرف في المال فاشبه التصرف بالبيع اللي بعده كون المستعير اهلا لماذا بالتصرف اذن الشروط هي الان كم واحد ها عندكم ايضا قدامنا قدامنا ايضا ان كان الانتفاع بها مع بقاء عين ان كان شوف ان كان شوف كلمه ان كان دي يرد عليه ممكن عبد يموت ممكن جاريه تموت ممكن البيت يسقط يقول لك ان كان مش لزاما لا كون المعير اهلا لايه للتبرع الثالث يا شيخ عمرو كون المستعير اهلا للتصرف طيب الرابع امال الثالث ايش يا شيخ عمرو كون النفع مباحا احسنتم اذا اذكرها مره اخرى يا محمد سلام يلا بسم الله ان كان الانتفاع بها مع بقاء الملح ان كان شوف كلمه ان كان قيد هذا له معنى نعم كون النفع مباحا كون النفع مباحا نعم ان يكون المعيار احلى للتبرع احسنت طيب كون المستعير اهلا للتصرف يعني لا يعير صبيا ولا مجنونا ولا سفيها ها لا يضمن طيب يقول انه لا تجوز دفع المال الى صبي او مجنون او سفيه لان هؤلاء تصرفهم غير نافع الا باذن اوليائهم فاذا دفع العاريه لهم فاتلفوها فلا ضمان عليهم كما سبق في باب الضمان قال ابن المنذر واجمع على ان المستعير اذا اتلف الشيء المستعار ان عليه ضمانه لكن هنتكلم على مسائل الضمان ده في الاخر ان شاء الله فالعاريه مضمونه وهؤلاء الثلاثه لا يضمنون لرفع القلم عنه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل العارية مضمونة إلا بخمسة أشياء ليس فيها ضمان مسألة قول إن العارية مضمونة هذه فيها خلاف والصحيح التفصيل أنها في الأصل مضمونة

هل من حق أخذ حقه ولا يبقى حرام؟ إذا أمن هو ما وزن أنا عارف هو عمقش عنه ما هو الأيمان الحاكم بينكم هيضر الأمر بالقضاء لا يعرف هو مؤمن ولا يعرف إذا ظهر أنه مؤمن إذا ظهر أنه مفرط إذا ظهر أنه مقصر فيضمن لا الموضوع دي كتير حق بصراحه اصل الشباب بنسبه كبيره وزي ما بنقول هناخد العوض مثلا يعني مش في حاجات كتير احيانا واحيانا اذا صدر منه تقصير او تفريط او تعدي فهو يضمن قال هنا جزاكم الله خير طيب يقول انتهينا من هذا قال ومثلها شوف مدرب الدابة إذا ركبها لمصلحتها فتلفت تحته لم يضمن معناه مركب يعني مدرب الفرس مدرب الدابة قوله إذا شرط نفي الضمان في الأمر الخامس والحالة الخامسة إذا قال معليش ضمان تلفت أو لم تتلف متى يضمن بالتفريط يقول إذا اشترط المستعير على المعير عدم الضمان لم يضمن لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم لأن الضمان حق للمعير قد أسقطه بنفسه عندنا معير وعندنا مستعير صح؟ عندنا معار وعندنا إعار العقد واختياره شيخ الإسلام ومال إليه الإمام أحمد أنه سئل عن من شرط عدم الضمان قال المسلمون على شروطهم وهو الصحيح قوله ففي هذه الخمس لا تضمن إلا التفريط وجملة ذلك أن هذه الحالات الخمس لا ضمان فيها إلا إذا تعدى أو فرطا لأن المستأجر يضمن كذلك في حالة التعدي أو التفريط كما سبق إذن قبل أن نقرأ الفوائد فوائد الباب ذكرونا بالضابطين يلا يا شيخ معتز بسم الله الضابطان الأول شروط العالية الثاني العالية مضمونة إلا بالخمسة مواضع ها شروط العالية ما هي؟ شروط العالية واحد إن كان ينتفع بها مع بقاء عينها أيوة كون النافع مباحا كون المعير أهلا للتبرع كون المستعير أهلا للتصرف إيه بقى الأشياء التي ستعيرها أنت مثلا؟ ستعيره مثلا جاكيت تعيره ثوبا تعيره محمولا معناه؟ طب تعيره شمعا؟ إيش رأيك شمعا؟ ها؟ الشيخ نصر الجبالي في هولندا ممكن واحد يستلف من الثاني شمعة؟ يا سيدنا في أول هي يعني ينفع على سبيل الهدايا لا أعياد الكريسماس ديت في غير هذه المناسبة بيعملوا أعياد الميلاد بيعملوا شمعة لا أقصد شمعة يعني يضيء بيه بس يعني سلف يعني واحد الواحد يعني سلف ها؟ يروح يسلم يقول له سلمني لا بس الكفار مع بعضهم والله حتى مع المسلمين ممكن يعمل لا الكفار يعطي المسلمين هل في كل بلاد كفار؟ لا مش كل اصل الكافر يعني يبغض الاسلام والمسلمين لا يمكن يعطيك حاجه ولا يطيق ان يرى ان يرى لأنه يذكره بالنار لأنه هو يعرف إن إيه إن لا يعني على الحق يذكره بالنار تمام لا لا يوسف أن يراه طب هما بينهم الكفار ممكن ياخدوا بعض الجنس غير الجنس الأقدم يعني الكفار ممكن مع بعضهم البعض بياخدوا لو استلف قال له أعطيني عارية كذا كذا هو يعني في جفاء ولكن في جفاء أيوه أنا عايز أوصل للكلمة دي بس في جفاء في مش على العموم يعني في يعني برضو منهم يعني تعامل معهم طب انت ايه يا شيخ نصر لو انت جالس مع ناس مثلا في السياره ومعك مناديل ممكن تقعد ده من ديب ده من ديب ده من ديب هناك كده ممكن يعطوه كده يوزعوا الناس بس نادر مش الاصل مش الاصل بلاد الاسلام عكس بقى الاصل كان كده اللي يوزع يا باشا واحد عشان طيب بسم الله ارفع لنا المسلم محدش يعرف يصلح ده طيب فاهم مختلف